بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم أيها الأخوة والأخوات في سعادة وهناء، ورضي الله عنكم جميعا وأرضاكم. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، نسعد وإياكم فيها بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في قسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم أيها الأخوة والأخوات، أحيي ضيفي الكريم الشيخ الدكتور سعد، حياكم الله. حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين. نسعد بكل الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها. صاحب الفضيلة، هنا سائل يسأل أبو عبد الله، يقول في سؤاله: إذا كان المأموم يصلي خلف إمام ثم سلم الإمام وهو يعني قد فاته ركعة من الصلاة، متى يقوم؟ هل هو عند التسليمة الأولى للإمام أو حينما يتم الإمام سلامه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد دلت السنة على أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وعندما نقول التسليم، المقصود بذلك هو أن ينتهي من التسليمة الثانية. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يسلم تسليمتين: التسليمة الأولى ويلتفت عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، والتسليمة الثانية ويلتفت عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. فإذا سلم التسليمة الثانية فقد انقضت الصلاة، وحينئذ فالمسبوق يشرع له أن يقضي ما فاته، فيكون إذن قيام المسبوق للقضاء بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية. نعم، صلى الله عليكم فضيلة الشيخ. أستاذنك معي الأخت سلمة من ليبيا. السلام عليكم أختي سلمة. السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. لا، نسأل الشيخ حق تغطية الوجه، وما المقصود بالآية قولي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ ما المقصود بكلمة جلابيبهن؟ طيب، أبشر هذه الآية. أبشر إن شاء الله. ولا يمثل عليه حكم تغطية الوجه أمام الزوج الأفضل. طيب، أبشر يا أختي. بارك الله فيك يا أختي. معي هشام، السلام عليكم. معنا هشام، السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الآن الأمر بحكم العلم الكراهي، لكن ما الذي أشياء يعني أفعل التي أثر هذا النظام يجب علي يعني الأمر بالمعروف والنهي؟ وش الأشياء اللي أفعل التي أثر هذا النظام الأمر بالمعروف؟ أخوي هشام، أخوي هشام صوتك ما هو واضح، يعني يبدو لي الجوال عندك ما فيه إرسال أو كذا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرتها. يجب أفعلها لكي يتخذ النفاق. لكي ماذا؟ أستطيع الأمر معروفها المترشية، يجب علي أفعلها. طيب، السؤال الثاني، ما تفسير الآية التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صبر مقص عند الله تقولوا ما لا تفعلون جزاكم الله خير. أحسنت، يعطيك العافية. معي متصل يا أخوان محمد معي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يحييك يا أخي. بغيت أسأل الشيخ. تفضل السؤال. أنا أختي كانت مطلقة وقدمت على منحة تار. نعم. وطبعا جتها المنحة. نعم. أيوة، الحين هي متزوجة، هل الأرض هذه حق لها أم لا؟ طيب، يعني أعطيت باعتبارها مطلقة في وقت الطلاق، ثم تزوجت بعد أن تزوجت بعد أن حصلت على هذه الأرض. طيب، منحة من جهة البلدية؟ نعم. طيب، يعطيك العافية يا أخي محمد، شكرا. حسن من الجزائر، السلام عليكم. تفضل يا أخي حسن. في حسن، سؤالي فيما يخص سهوة الصلاة. نعم، أنني قاعد أصلي كما هذا نفس الصلاة وصروا يروحوا لي هدلات وأوقات هدلات لما نحس بعد نعودها إذا هدلها هذه الصلاة الجائزة أم لا؟ ما واضح السؤال يا شيخ. الله، آمين وبارك الله. أخي حسن، أن تسأل عن السهو في الصلاة. أيوة. السهو تنسى ركن، تنسى واجب، أو فقط تسرح في الصلاة؟ إيه. تعيد مرة أخرى. إيه. تعيد السؤال يا نعود. أبو. نعود إيه. ما سؤالك؟ سؤالي كيف نعود الصلاة؟ إيش نعود؟ ولا ما نعود إيش؟ السؤال بداية السؤال، تسأل أنت عن السهو يا أخي الكريم صح؟ إيه إيه عن السهو في الصلاة. أها. نعود الصلاة هذيك كنسها ونودر فيها ركعة ولا نودر فيها سجدة، نعودها ولا منعودهاش؟ طيب. يعطيك العافية أخي حسن. بارك الله فيك. شكرا. أم علي من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول مرة أنا أمسك الخط ذا من يوم جت المجد اليوم. الله يحييك يا أم علي، أبرك الساعة. عندي ثلاثة أسئلة، الله يعطيك العافية. تفضلي يا أختي. أربعة أسئلة. تستاهلين يا أم علي. الأول فيها حرمة ورجال، أمتي قاموا من الشرايع وراحوا جدة. بعدين جاء وقت المغرب وهم في جدة، وما صلوا المغرب في جدة. رجعوا مكة وصلوا المغرب مع العشاء في الشرايع. طيب كيف يعني صلاتهم صحيح ولا يعيدونها ولا كيف؟ واضح السؤال. كم المسافة ما بين جدة والشرايع؟ والله ما أدري، يمكن هم ما راحوا يعني، ما هو سفر، تمشي بس. طيب. السؤال الثاني أنا سألت قبل في عن اسم إيمان واسم ملك، يعني إذا كان جايز ولا ما هو جايد، وهن البنات قد جاء لهم بذورة، يعني أنا نقلب اسمهم ولا كيف؟ طيب. الرابع. السؤال الثالث. الثالث في حرمة صامت يوم عاشوراء ويوم الحجة قضى، هل صيامها صحيح ولا تعيده؟ قضاء زين. السؤال الرابع. ونوت. أيوة. أقول نوت إنه قضاء. أيوة نوت إنه قضاء، بس طيب. هو يعني صحيح صومها ولا تعيده؟ طيب. الرابع أنا القرآن، يعني أنا شيخ كبير، حرمة كبيرة، يعني ما تعلمت من أول، وذي الحين أقرأ القرآن الغيب أحسن من النظر. النظر تعفيه مرة، يعني في الجلسة واحدة ساعة يمكن ثمانية وجوه أقدر فيها. فهل علي شيء يعني ولا؟ يعني التقرين غيب أفضل من قراءتك النظر. أيوه. طيب تسمعين إجابة. يا جزاك الله خير، الله يعطيك. بارك الله فيك يا أختي. أبو صالح معي، السلام عليكم. يا أبا صالح السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله أخ أحمد، أمسي عليك ومسي على الشيخ. الله يحييك. الله. حياك الله يا شيخ سعد. الله يبارك فيك. السؤال الأول يا شيخ سعد. نعم. رجل ثري له وعليه حقوق على الناس. نعم. هل يجب عليه كتابة وصيته، وهل يكفي أن يكتبها دون الرجوع إلى المحكمة؟ السؤال الثاني، هل يجوز أن يوقف شخصا وقفا في حياته ويكون ريعه عليه وعلى ذريته حتى لو لم يكونوا فقراء، وهل له أجر بهذا العمل؟ السؤال الأخير، هل تبرأ ذمتي أن أمر لكن الوقف في حياته وبعد مماته؟ أنا قادر. اسمع أبو صالح تكفى. السؤال الثاني، الوقف سيكون في حياته وبعد مماته؟ أوقفه يا شيخ في حياته وسيستمر الوقف، لا يجوز بيعه. أحسن الله إليك يا شيخ. أقول الوقف الآن سيستمر يعني في حياته وبعد مماته. سيستمر صحيح، وقف ناجز. أحسن الله إليكم. نعم. طيب يعطيك العافية. السؤال الثاني، هل تبرأ ذمتك؟ هل تبرأ ذمتي أن أمر على بعض المنكرات دون أن أنكر وأنا قادر على الإنكار تقاعسا أو مجاملة للآخرين؟ أفتونا مأجورين. جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخت سلمة من ليبيا فضيلة الشيخ تسأل عن حكم تغطية الوجه، وكذلك تسأل عن تفسير قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم، تغطية الوجه واجب على المرأة أمام الرجال الأجانب في أظهر أقوال أهل العلم، وذلك لدلالة الأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب الآية التي ذكرتها الأخت، وهي قول الله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالمرأة إذا احتجبت وغطت وجهها تعرف بالعفة، فلا يتعرض لها الفساق ولا يتعرض لها من يؤذيها، فهي إذن مأمورة في هذه الآية بالاحتجاب. وأصلح من ذلك قول الله سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقول الله سبحانه: وقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فأمر الله تعالى القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، العجائز، أذن الله تعالى هن في أن يضعن ثيابهن ومع ذلك غير متبرجات بزينة ومع ذلك وأن يستعففن خير لهن. وهذا يدل على أن هذه الشريعة العظيمة تدعو المرأة إلى الاحتشام وإلى الستر وإلى البعد عن مخالطة الرجال الأجانب وإبداء الزينة أمام الرجال الأجانب. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فلما رأيته، تعني صفوان المعطل، خمرت وجهي. فلما رأيته خمرت، يعني غطيت وجهي. وهذا يدل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب، لكن للمرأة أن تنتقب، يعني تلبس النقاب، ومعنى يعني هذا أنها لها أن تبدي عينيها للنظر كي تنظر في الطريق، ولا مانع من هذا، لكن أيضا من غير أن تبدي زينة، فلا تكتحل كما يفعل من بعض، يعني كما يعني يوجد من بعض النساء أنها تلبس النقاب وتتبرج بالزينة، فتجد أنها تكحل عينيها وتضع أصباغا، وربما تكون حالها بعد لبس النقاب أكثر فتنة من حالها قبل لبس النقاب، يعني لو أن كشفت وجهها ربما تكون أقل فتنة، هذا لا يجوز. فإذا المرأة يجوز لها أن تلبس النقاب لكن من غير أن تبدي زينة. أحسن الله إليكم. تسأل عن زوج الأخت، يعني تغطية الوجه أمام زوج الأخت. زوج الأخت ليس محرما للمرأة، فيجب عليها أن تحتجب عنه، وهي بالنسبة له من المحرمات إلى أمد، لأن يعني ممنوع بالنسبة لزوج الأخت أن يجمع بين الأختين، فلو أن أختها التي هي زوجته طلقت أو توفيت حل له أن يتزوج بها، فإذا هو ليس محرما فيجب الاحتجاب عنه. أحسن الله إليكم. والأخ هشام في سؤالي، وكذلك هذا السؤال للأخ أبو صالح، يقول: هل تبرأ الذمة في أن يمر الإنسان أمام منكر وهو قادر على إنكاره ثم لا ينكره حياء أو مجاملة؟ وكذلك الأخ هشام يقول: يعني ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما تميزت به هذه الأمة عن بقية الأمم، كما قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية هذه الأمة هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بإذن الله تعالى هو العاصم من الوقوع في الشرور والفتن ومن حلول العقوبات بالمجتمع. وذلك لأن المنكر إذا أعلن ولم ينكر فإن هذا مؤذن بعقوبة الله عز وجل، وهذه العقوبة متنوعة، يعني لا يستلزم الظاهر أن تكون هلاكا، قد تكون هلاك، قد تكون نقصا في الأموال، نقص في الثمرات، قد تكون تنازع بين الناس، قد تكون غلاء في الأسعار، قد تكون يعني بما يقدره الله عز وجل حسب ما تقتضي حكمته البالغة. فإذا أردنا حلول البركات في المجتمع والاستقرار في المجتمع والألفة في المجتمع، فعلينا أن نقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا ذكر الله عز وجل قصة أصحاب السبت، أصحاب السبت الذين كانوا تأتيهم حيتانهم يوم سبت ويوم لا يسبت ولا تأتيهم، ففكروا في حيلة واحتالوا، قالوا: كيف نحرم أنفسنا من هذه الحيتان؟ فوضعوا الشباك مساء الجمعة وأخذوها صبيحة الأحد. الناس الصالحون في تلك القرية انقسموا قسمين: قسم أنكروا هذا المنكر، قالوا: هذه حيلة على ما حرم الله. القسم الثاني صالحون، لكن قالوا يعني أيضا صالحون ومخذلون، فقالوا لهؤلاء: لما تعظون قوم الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا؟ لم يكتفوا فقط، يعني لم يسكتوا، بل أنهم أرادوا تثبيط المنكرين، فقالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الغرض الأساسي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإعذار إلى الله سبحانه، وربما أن هذا الذي ينكر عليه ربما أنه نعم يتعظ ويرجع ويترك هذا المنكر. فلما يعني ما هي النتيجة؟ أخبر الله سبحانه أنه قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهؤلاء المنكرين المنكر أنجاهم الله عز وجل، الذين وقعوا في المنكر عاقبهم الله سبحانه، الذين لم ينكروا المنكر ترك الله تعالى ذكرهم، قيل احتقارا لشأنهم لأن هؤلاء لا يستحقون التنويه بهم، وقيل إنهم أيضا عوقبوا، والأقرب هو الأول. فإذا الأمر بمعروف والنهي عن المنكر هو يعني شعيرة عظيمة تميزت بها هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في هذا، قال من رأى منكم منكرا، من هذه من صيغ العموم تشمل الرجال والنساء، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بيده ممن له سلطة مثل ولي الأمر مثلا، ومن وكلها الله عز وجل مثل أصحاب الشرط والمراكز الهيئات ونحو ذلك. كذلك أيضا الأب في بيته، الأب في بيته أيضا له سلطة في تغيير المنكر باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، واللسان يستطيع كثير من الناس، إذا دخل الإنسان مكانه ولد فيه منكرا فيستطيع الإنكار باللسان، فإن عجز ولم يستطع أو كان الحقه الضرر مثلا بإنكار المنكر فلا أقل من أن ينكر هذا المنكر بقلبه. فإذا كان إذا لا يستطيع أن ينكر بلسانه وأنكر بقلبه برئ ذمته، لكن لا بد من إنكار المنكر. وأما قوله إنه يعني يخجل أو أنه يتقاعس، فالحقيقة أقول يعني أن هذا لا تبرأ به الذمة، مسألة الخجل أو التقاعس لا تحصل به براءة الذمة. فنقول ينبغي المسلم إذا رأى المنكر وهو قادر على إنكاره أن ينكره، لكن بالأسلوب الحسن، الأسلوب المناسب، لا يكون بالغلظة ولا بالفظاظة ولا بالشدة، ولكن يكون بالرفق ويكون باللين ويكون اختار الأسلوب المناسب. وأيضا يعني قد يلحقه بعض الأذى فيصبر، لأن من ينكر المنكر يريد أن يحول بين مرتكب المنكر وبين بعض شهواته، فربما يجد ردة فعل، فلا بد من الصبر. والله عز وجل يقول أمر بمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولهذا يقول أحد السلف إذا أردت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن المنكر فوطن نفسك قبل الأمر وقبل النهي على الصبر. الله المستعان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ هشام في سؤال آخر أسأل عن تفسير قول الله تعالى أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، هذه الآية على ظاهرها يعني ينكر الله عز وجل على من يقول ما لا يفعل. وكان هناك أناس من المؤمنين كانوا يتمنون الجهاد فلما أمروا بالجهاد تقاعسوا، ولكن هذه الآية عامة في كل من يقول ما لا يفعل، لأن القول سهل، من السهل أن ينظر الإنسان، من السهل أن يتكلم، من السهل يعني نقول كلاما جميلا. والله عز وجل يقول عن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، فهم فصحاء بلغاء، لكن العبرة بالفعل. فإذا أردت أن تحكم على إنسان لا تحكم عليه من أقواله، احكم عليه من أفعاله. وتجد بعض الناس ربما يغترون بمن يتحدث بفصاحة وبلاغة وبيان، لكن أفعاله تناقض أقواله. فإذا نقول إن الحكم على الإنسان يكون من خلال أفعاله وتصرفاته وليس من خلال أقواله. ولكن أيضا ينبغي يعني للمسلم أن تكون أفعاله متوافقة مع أقواله. فالله عز وجل ينكر على من كان فعله يخالف قوله. فمن يأمر الناس بالخير ويحثهم على الصلاح وعلى الاستقامة لكنه يرتكب الفجور والموبقات، فينكر عليه مثل هذا، ينكر عليه يعني كيف يخالف فعله قوله، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هذه من الأمور العظيمة عند الله عز وجل أن الإنسان يقول ما لا يفعل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم محمد له أخت وكانت مطلقة وقدمت أثناء فترة طلاقها على منحة البلدية، ثم منحت هذه المنحة بعد ذلك تزوجت، يسأل عن حقية هذه الأخت بهذه الأرض. المنح هي منح من ولي الأمر عن طريق الجهات المختصة، ومنها يعني البلديات والأمانات، وقد رتبت ترتيبا معينا الغرض منه هو المصلحة العامة للمجتمع. ينبغي التقيد بالتعليمات في هذا، ولهذا نقول للأخت تتقيد بالتعليمات فتخبر الجهة المانحة بواقعها لكي ينظروا هل يعني النظام يسمح بإعطائها تلك المنحة أو لا يسمح. فإن كان النظام لا يسمح فليس لها أن تأخذ هذه المنحة، أما إذا كان النظام يسمح بأخذها لهذه المنحة فلا بأس. فالمرجع في ذلك إذن إلى الجهة المانحة، ترجع إليهم ولي أمرها يرجع إليهم ويخبرهم بالواقع، وهم يطبقون عليه الأنظمة والتعليمات التي قصد منها المصلحة العامة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم ليث من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال شيخ؟ الله يحييك، تفضل يا أخي الكريم. الله يبارك فيك وحييك وحي الشيخ. الله يحييك، بارك الله فيك على هذا البرنامج. سؤالي يتعلق بالسلع الموجودة عندنا في الأسواق، ونحن نعلم أن صاحبها يتعامل بالربا، وهذه السلع جاء بها إلى الأسواق عن طريق الربا، سواء كانت سيارات أو أجهزة كهربائية، فهل يجوز شراؤها أو التعامل بها؟ لكن صاحبها البائع أمواله مختلطة أليس كذلك؟ صاحب السلعة يتعامل بالربا. نعم طيب. ولكن العام عندما يأتي، المواطن عندما يأتي ويريد يشتري هذه السلعة، طيب، وهو يعلم أن صاحبها يتعامل بالربا، فهل يجوز شراؤها أو التعامل بها؟ أبشر. سؤال آخر يا سيدي الكريم. بارك الله فيك. شكرا. الله خير. بارك الله فيك. عبد العزيز معنا السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وفيك بارك. فضلا عندي ثلاثة أسئلة. تفضل يا أخي الكريم. السؤال الأول، يوجد في اليوتيوب مقطع بعنوان أقوى خمس كفريات، وضعت فيه يعني أقوال لمشايع النظام السوري، وهي أقوال فيها جرأة على الله عز وجل، يقشعر لها البدن. ما حكم مشاهدة هذا المقطع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم التعليق على هذا المقطع؟ لأن بعض التعليقات كتب بعض الناس مبروك حصولكم على صكوك لدخول جهنم، فهل هذا جائز؟ وهل يليق بالإنسان مشاهدة هذا المقطع والتعليق عليه بمثل هذا؟ الأمر الآخر، الآن انتشر فيما يعرف البلاك بيري والفيسبوك أن ظاهرة التصوير، فأصبح المديرون أيا كانوا رجالا ونساء، وكذلك المعلمون رجالا ونساء، أحيانا تظهر من مرؤوسيهم أو من الطلبة يعني أعذار مضحكة أو أعذار تكون من شأن البشر. يعني مثلا أنا أحب أن أضرب مثالا حتى يعرف يعني الشيخ، تكون الفتوى واضحة لجميع الناس. يعني مثلا من الأعذار الآن التي انتشرت، مثلا يعني يكون الرجل مثلا قد تأخر عن زوجته مثلا، فيأتي ويغيب عن المدرسة، ويأتي مديره مثلا ويسائله، فيقول يعني إني العذر أنني كنت كذا وكذا مع زوجتي وكنت تغيبت، فيأتي هذا المدير ويصور هذه المساءلة وتنشرها للناس، سواء من خلال البلاك بيري أو بالفيسبوك، فتكون ضحكة للناس. وهذا يحدث يعني سواء في المدارس أو في غيرها. وارك ما حكم هذا؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أخي الكريم. عليكم السلام، شكرا جزيلا. أم عبد الله معي، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا عم عبد الله. لو سمحت يا شيخ، انا العام رحت اخذت عمره، وبعدين ما قدرت اتحمل ملعطش يعني، وشربت مويه، وبعدين قضيت في بعد رمضان. طيب، من العذرك فقط العطش؟ نعم، عذرك العطش. اي والله ما قدرت مره اتحمل، شربت مويه. طيب هل معك مرض مثلا او؟ لا لا الحمد لله، بس ما قدرت أتحمل طيب من الحر ومن الشمس. هل أنت كبيرة في السن؟ 55. طيب يعني عطش ليس عذرا. أنت أتيت مسافرة لمكة؟ أنا من جدة، نزلت مكة. طيب جدتي مكة، ما ذكرتها. طيب تعالى يا أخت الكريمة، شكرا جزيلا لك. عبير مع مسعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي عبير. لو سمحت أنا عندي سؤال. سؤال، وهو سؤال، عندي سؤال. سمعت أنا طالب التحفيظ، وحنا عندنا من عاداتنا حنا يا البنات إنه لما تأخذ تدخل وتفصل أو تشوفوا بنات قاعدين أو يسولفون أو شيء، نجي نصافح بعض. واحدة من البنات قالت لنا اليوم إنه المصافحة بدعة، وش حكم هذا الشيء، بدعة أو لا؟ طيب شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات. استأذنكم في الشيخ وأستأذن كل الأخوة في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة بعد أخرى نحييكم أيها الأخوة والأخوات، ونحيي ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله. الأخت الكريمة أو الأخ الكريم حسن من الجزائر يسأل عن سجود السهو حينما يترك الإنسان ركنا أو واجبا، وهل يسجد السهو أو يعيد الصلاة أو يأتي بهذا الركن أو الواجب؟ هذا فيه تفصيل، إن ترك واجبا فيجبر بسجود السهو، أما إذا ترك ركنا فالمطلوب منه أن يرجع ويأتي بهذا الركن وما بعده، إلا إذا وصل مكانه من الركعة التالية فيلغي تلك الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ويسجد للسهو في آخر صلاته. نعم. بارك الله في فضلك. شيخ أم علي تسأل بأنها وزوجها سافروا من مكة من الشرائع إلى جدة، ثم رجعوا إلى مكة وقصروا الصلاة في ذلك. القصر إنما يكون إذا كانت المسافة مسافة قصر، ومسافة القصر أقل مسافة القصر هي 80 كيلومتر تقريبا، ويعني مسافة ما بين جدة إلى مكة هي أقل مسافة قصر، لكن لا أدري يعني المسافة ما بين الشرائع إلى جدة هل تعادل 80 كيلو. على كل حال يعني هناك من العلماء أيضا من اعتبر هذا سفرا، فما دام المسألة ليست محل إجماع والمسألة خلافية، فأرجو أن تكون صلاتهم صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليك. تسأل عن اسم إيمان وملاك، هل هو جائز علما بأن البنتين المسميتين كبيرتين في السن الآن؟ أما ملاك فكره كثير من أهل العلم تسمية الأنثى بملاك، وذلك لأن هذا يشبه تسمية الكفار للملائكة وجعل الكفار الملائكة إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فتسمية الأنثى بملاك ملاك من الملك، فأقرب أنه يعني أن أقل أحواله الكراهة. الإيمان كذلك هي فيها نوع من التزكية، لكن يعني هو الناس في تسميتهم لإيمان لا يقصدون التزكية، يقصدون العالمية المجردة في هذا، فهي دائرة بين الجواز وبين الكراهة أيضا، قصد معنى إيمان فتكون يعني مكروهة، إن لم يقصد وإنما قصد العالمية المجردة فتكون مثل صالح وتكون لا بأس بها، ولهذا اختلف العلماء في كراهة التسمية بهذا الاسم. أحسن الله إليكم. تقول بأن امرأة صامت عاشوراء بنية القضاء. لا بأس، المهم أن تكون النية هي نية القضاء، فكونه جعلت القضاء في عاشوراء أو جعلت القضاء في عرفة أو جعلت القضاء مثلا في 6 من شوال هذا لا بأس به، المهم أن تجعل النية للقضاء، بل إنه يرجى أيضا أن تحوز الأجرين، يعني أجر القضاء وأجر أيضا عاشوراء وأجر كذلك مثل عرفة، لأن المقصود من صيام عاشوراء هو صيام هذا الزمن الفاضل استيعابه بعبادة الصوم، فإذا تحقق ذلك بصوم النافلة أجر المسلم، إذا يعني أيضا كان ذلك بصوم الفريضة فأيضا يؤجر المسلم على هذا. أحسن الله إليكم. تسأل عن قراءة المصحف، هي تقول أنا أقرأ لكن تتعبني القراءة في النظر، ولدي حفظ وكان هذا الحفظ محدود يعني بأوجه معينة تكرر هذا الحفظ غيبا. الأمر في هذا واسع، كانت تتعبها القراءة من المصحف تقرأ من حفظها وتكرر هذا المحفوظ وهي مأجورة إن شاء الله تعالى، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. نعم. بارك الله فيكم. صالح يقول رجل ثري وعليه وله حقوق على الناس، هل تجزئ كتابة الوصية أن يكتبها وإلا لا بد أن تسجل في محكمة مثلا؟ من كان عليه ديون فيجب عليه أن يوثقها أو يوصي بسدادها، أما إذا لم يوثقها ولم يوصي بسدادها لا يلزم الورثة أن يسددوا إذا لم يصدقوا من ادعى أنه غارم وأنه دائن لمورثه، ولهذا فنقول إن من عليه دين فعليه أن يوثق هذا الدين أو يكتب وصيته. كتابة الوصية تكفي، لكن أيضا كتابة الوصية لا بد من توثيقها، تكون بشهادة شاهدين، لأنه ربما تنكر هذه الوصية، ربما يقال إن مورثنا لم يوصي أصلا، لم يكتب هذه الوصية، ربما لا يعترف الورثة بها. صحيح. فلذلك عندما يكتب الإنسان وصيته يشهد شاهدين عليها، فإذا كتب وصيته وأشهد شاهدين لا يلزم أن توثق رسميا، إن وثقت رسميا فهذا هو الأكمل، إن لم توثق رسميا فهذا من الناحية الشرعية كاف. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يوقف شخص واقفا على ذريته؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن يوقف وقفا على نفسه وعلى ذريته في حياته، حتى وإن كان أغنياء شيئا، حتى وإن كان أغنياء لا مانع من هذا، والفقهاء نصوا على هذا، لكن يجب العدل، يجب العدل. إذا وقف على أولاده يجب أن يعدل بينهم. إذا وقف على نفسه وعلى أولاده طيلة حياته ويكون هذا الوقف يستمر بعد وفاته فأيضا هذا لا بأس به، ربما يكون هذا مطلوبا لمن يخشى النزاع بعد وفاته، فإن بعض الناس يكون له أولاد، يكون له أولاد كثيرون ربما يكونون أكثر من زوجة، فيخشى بعد وفاته من التنازع، فيريد أن يجعل هذا البيت هو المركز للأسرة أو المركز للعائلة فيوقفه، يقول هذا مثلا البيت بعد وفاتي هو وقف للمحتاج، أو يقول هو الآن وقف أسكن أنا فيه وأولادي، وهو بعد وفاتي يكون وقفا لمن احتاج إلى السكن منه من أولادي. نعم. فيكون هذا البيت هو مركز العائلة، كل من احتاج يسكن في هذا البيت، وبذلك يضمن أن هذا البيت لا يباع بعد وفاته، ولا يطالب أحد من الورثة ببيعه وقسمته بعد وفاته. هذه من الأمور الحسنة التي يفعلها بعض الناس، والتي في الحقيقة يعني يكون في هذا نوع من يعني التفاف الأسرة وتوحيد الأسرة بعد وفاته، خاصة إذا كان لهم مثلا أم مثلا ونحو ذلك، فيكون هذا أدعى للتواصل فيما بينهم، ويكون هذا البيت هو المركز لهذه العائلة أو لهذه الأسرة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أوقف رجل هذا الوقف يعني وله ريع هذا الوقف، هل تعامل المرأة معاملة الإرث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا حسب الوقف، هل الوقف مثلا على الأولاد أو الوقف على الورثة. إذا كان الوقف على الأولاد فقط لا تدخل الزوجة فيهم، إذا كان الوقف على الورثة فالزوجة من جملة الورثة. ولهذا من أراد أن يوقف وقفا أو يوصي وصية ينبغي أن يحرر الألفاظ وأن يستشير طلاب العلم في هذا، لكي يعني لا يوقع من بعده في الحرج، فيبين مقصوده، ماذا يقصد بهذا الوقف، ماذا يقصد بهذه الوصية، هل يدخل مثلا، هل تدخل الزوجة ولا تدخل، هل يدخل حتى أولاد البنات أو لا يدخلون، فينبغي أن يحرر ألفاظ تلك الوصية أو ذلك الوقف. نعم، بارك الله فيكم. الأخ ليث من العراق يقول هناك سلع موجودة عندهم تباع، وصاحبها الذي يبيعها يتعامل بالربا، وهذه السلع إنما شريت بأموال ربوية أو نتيجة معاملات ربوية، هل يجوز الأخوة هناك أن يشتروا هذه السلع؟ نعم. نعم، يجوز لهم أن يشتروا من ذلك الرجل وإن كان يتعامل بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود وهم أكلوا للسحت ويتعاملون بالربا، ومع ذلك ما منع هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشتري منهم. قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير اشتراه لأهله، فكان عليه الصلاة والسلام يشتري من اليهود وهم يتعاملون بالربا، وهم وصفهم الله بأنهم أكلوا للسحت، فدل ذلك على أن من يتعامل بالربا يجوز معاملته بالبيع والشراء، وذلك لأن أمواله مختلطة ليست يعني متمحضة في الحرام، لأن الربا له رأس مال وله زيادة ربوية، فرأس المال يعني تفوق الزيادة الربوية، فتكون أموال هذا الشخص ليست متمحضة في الحرام وإنما هي مختلطة، ولهذا يجوز التعامل معه، يجوز البيع له، يجوز الشراء منه، يجوز حتى قبول دعوته لو دعا لوليمة مثلا أو نحو ذلك، يجوز قبول هديته، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه اليهود إلى وليمة فقبل دعوتهم عليه الصلاة والسلام، لكنهم يعني أولئك كان عندهم لؤم وضعوا فيها سما أو مغدر، نعم، أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السم، لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قبل دعوتهم وهم أكلوا السحت وهم يأكلون الربا، فدل هذا على أن القاعدة أن من كانت أمواله مختلطة فيجوز معاملته بيعا وشراء وقبول هدية وإجابة دعوته لوليمة ونحوها. أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز يسأل يقول يوجد في اليوتيوب أقوى 5 كفريات، ما حكم هذه؟ طبعا تصور بعض المشاهد الكفرية التي نطاق بها كما ذكر مشايع النظام السوري في التمجيد بعض الأشخاص وبعض الألفاظ الكفرية، يقول ما حكم مشاهدة هذه المقاطع وما حكم التعليق عليها بأحيان بكلام فيه تجاوز؟ إبرازها للناس ومشاهدة الناس لها لا بأس بها. الله عز وجل ذكر عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، وذكر عن بعض الكفرة بعض أقوالهم الكفرية، عن النمرود قال أنا أحيي وأميت، فذكر الله تعالى بعض هذه الأمور. فإبراز هذه الأقوال لكي يتبين للناس خطر هؤلاء هذه الفرقة وعظيم ضررها على الإسلام والمسلمين وتجنيها على الرب عز وجل وطعنها في الرب سبحانه وتعالى، هذا لا بأس به، لا بأس بإظهار هذه الأمور للناس حتى تستبين سبيل المجرمين. لكن التعليقات التي تكون على هذه ينبغي أيضا يعني أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، ومن ذلك هو ما أشار إليه الأخ السائل من أن بعض الناس قال عبارة يعني أنتم بشراكم جهنم أو نعم، يعني الحكم على الكافر بأنه من أهل النار، على الكافر المعين بأنه من أهل النار، أهل السنة والجماعة منهجهم أنهم لا يحكمون لمعين بجنة ولا نار إلا ما ورد في الكتاب والسنة، وذلك لأنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، هذه قاعدة معروفة عند علماء السنة، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، قد يقع الإنسان في الكفر ولا يكون كافرا لموانع تمنع من وقوعه في الكفر كالجهل أو التأول أو نحو ذلك، ولهذا لا يحكم لمعين بأنه في النار، لكن يحكم بأن من قال كذا فهو في النار، من مثلا سب الله عز وجل فهو في النار، من مثلا قال هذه الأقوال الكفرية فهو في النار، لكن لا يحكم على شخص معين بأنه في النار. نعم أحسن الله إليكم. يسأل في سؤال آخر عن انتشار ظاهرة وهي تصيد بعض المواقف المضحكة وبعض الأعذار التي يشاهدها الإنسان، أحيانا منظر طالب وهو يتحدث أو منظر موظف وهو يعتذر المسؤول، ومن ثم إشاعة بين الناس. هذا في الحقيقة نوع من التجسس المحرم، كما أن التجسس يكون بالتنصت وتسجيل الكلام، هو كذلك أيضا يكون بالتصوير، تصوير الإنسان حيث لا يشعر ثم نشر هذه الصورة، هذا العمل لا يجوز وفيه انتهاك لحرمات المؤمنين وتعدل على حقوقهم، ولا يجوز مثل هذا العمل، وحقوق العباد أمرها عظيم عند الله عز وجل، والقاعدة العظيمة في هذا أن يعامل الإنسان الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، هو لا يرضى أن أحد يصوره وهو لا يشعر ثم ينشر هذه الصور للناس، إذا كان هو لا يرضى هذا لنفسه فكيف يرضاه لإخوانه المؤمنين؟ وأحيانا بعض الناس يفعل هذا بدافع الدعابة والفكاهة ونحو ذلك ويحسبه هينا، نقول إن الأمور المتعلقة بحقوق الناس ينبغي تعظيمها، والله عز وجل قال عما تكلم في الإفك في قصة عائشة، مع أن بعض من تكلم كانوا من الصحابة الأفاضل وبعضهم من شهد بدرا، قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فقد يحسب الإنسان هذا الأمر أنه هين لكنه عند الله عز وجل عظيم، فيرتكب الإنسان به ذنوبا ومعاص، وخاصة يعني أن الانتشار في الوقت الحاضر واسع وكبير جدا، وكما يقال أصبح العالم الآن كالقرية الصغيرة الآن، فمثل هذه المقاطع ربما يشاهدها الآلاف ربما مئات الألوف، بل بعض المقاطع شاهدها ملايين، فيعني يكسب من نشر هذا المقطع آثاما وأوزارا بعدد هؤلاء المشاهدين، فالذنب يعني كبير والجرم عظيم، ولهذا قل يتق الله أولئك الذين يصورون الناس من حيث لا يشعرون، حتى وإن كان مسؤولا لا يجوز أن تصورهم وهو لا يشعر، هذا معنى التجسس. صحيح. النصيحة لها أبوابها ولها طرقها المشروعة، ليس بهذا الطريق أن تأتي لإنسان وتتكلم معه وتصوره من حيث لا يشعر، وربما يكون هذا المسؤول قد استفز، ربما يعني أتي بكلمات استفزازية فتكلم يعني كان لها ردة فعل بناء على هذا الاستفزاز. صحيح. فصور هذا المقطع ونشر للناس وربما يتضرر يعني هذا الإنسان وربما يترتب على ذلك تبعات، ولهذا نقول إن مثل هذا التصوير تصوير الإنسان بحيث لا يشعر هو في الحقيقة نوع من التجسس، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس، فلا يجوز المسلم أن يتجسس على إخوانه المسلمين لا بالصوت ولا بالصورة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معي عبد الله من سلطة عمان، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي الكريم بارك الله فيك. نسأل الشيخ، شخص يوم 11 من ذي الحجة طاف طواف الإفاضة واعتبر أن طواف الوداع ورجع إلى منى بات ليلة 12 ثم رمى يوم 12 وخرج على الطول مباشرة دون أن يطوف طواف الوداع واعتبر طواف يوم 11 طواف للوداع وطواف الإفاضة. والرمي السؤال الأول رمي رمي رمي يوم 12 رمى يوم 12 وراح على طول. طيب نعم. السؤال الثاني إذا كان كذا يصح فهل يصح للإنسان يوم 12 الصباح يذهب إلى الطواف يطوف طواف الوداع ثم يرجع إلى الجمرات يرمي الجمرات يوم 12 ويسافر؟ طيب تسمع إجابة يا أخي الكريم بارك الله فيك شكرا جزيلا لك. أبو عبد الرحمن من الجزائر السلام عليكم. أبو عبد الرحمن معنا. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. أم سليمان معي السلام عليكم. يا أم سليمان. أم سليمان هلا. تفضلي يا أختي الكريمة. طيب اسمعيني من سماعة الهاتف. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي السؤال يا أم سليمان. بسأل الشيخ إذا واحد صام يعني يستسوع عاشورة بس عليه قضاء من رمضان هل تجزيه سبق جمعه وهو منوال لأنه يصوم تسوع عاشورة أنه ينويها قضاء يعني نويتها قضاء هل تجزيه ولا لا نويتها قضاء لا منوال قضاء لا نويتها التاسع والعاشر من شهر محرم. طيب واضح. أيوه. طيب شكرا. رهف معي سعودية. رهف معي السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أختي رهف. ممكن تفضلي. الإنسان يوم القيامة ينادى باسم أمه أو أبيه. طيب أشكرك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعد لكم صاحب الفضيلة. الأخت الكريمة أم عبد الله أخذت عمره وكانت صائمة في رمضان وما استطاعت الصبر على العطش ثم شربت عمرها 55 سنة وقدمت من جدة. سبقا ذكرت الخلاف في اعتبار المسافة ما بين جدة إلى مكة هل هي سفر أو ليست بسفر. عند الجمهور قديما وحديثا أنها ليست بسفر لكن المسألة ليست محل إجماع هي محل خلاف بين أهل العلم. فباعتبار هذا الخلاف القائم واعتبار أن هذا قد وقع أرجو أن لا يكون عليها شيء إن شاء الله تعالى. لكن مستقبلا أقول يعني الإخوة في جدة إن المسافة ما بين جدة إلى مكة هي أقل من مسافة القصر. مسافة لابد أن تكون 80 كيلو. قديما كانت تصل 80 أما في الوقت الحاضر مع اتساع العمران جدة واتساع عمران مكة أصبحت المسافة أقل من 80. أحسن الله إليكم. عبير تقول طالبة في التحفيظ وحينما يقابلنا زميلتين يصافحنهم وأنكرت علينا إحدى الأخوات وقالت إن هذه مصافحة بدعة. هذا غير صحيح. المصافحة هذه لا بأس بها. كل ما كان يؤدي إلى المحبة والمودة والألفة هذا من الأمور الحسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. والمصافحة تدخل في هذا المقصد وهذا المعنى وهو إشاعة المحبة والمودة بين المسلمين. فمثل هذه من الأمور الحسنة وينبغي ألا تتجرأ يعني بعض الأخوات على إطلاق مثل هذه الألفاظ قولها أنها بدعة يعني هذا من قول الله بغير علم. لا يجوز مثل هذا مثل هذه الجرأة في إطلاق مثل هذا الوصف. البدعة هي أعظم من الكبيرة والحاصل أن هذا العمل أنه نقول لا بأس به. بارك الله فيك. عبد الله من سلطة عمان يقول حاج في 11 ذهب وطاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى ثم رمى 12 وخرج دون أن يطوف للوداع على اعتبار أن طواف الإفاضة هو طواف للوداع. طواف الوداع لابد أن يكون آخر أعمال الحاج. ففعل هذا الأخ غير صحيح لا يعتبر هذا طواف وداع وإنما هذا طواف إفاضة فقط. وبناء على ذلك يكون عليه دم يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم لأنه لم يطوف طواف الوداع. وبناء على ذلك التفريع الذي فرع على هذا السؤال غير صحيح أيضا. لو ذهب الصباح 12 مثلا أي نعم لو ذهب الصباح 12 وطاف طواف الوداع ورجع ورمى نقول هذا لا يصح. لابد أن يكون طواف الوداع هو آخر أعمال النسك يكون آخر أعمال الحاج. فإذا لم يكن آخر أعمال الحاج فإنه لا يصح. نعم. وإذا أخر طواف الإفاضة وجعله مع طواف الوداع لا بأس، إذا أخر طواف الإفاضة وجعله مع طواف الوداع وكان آخر أعمال الحج نعم. فيجزى عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع. أحسن الله إليكم. الأخت أم سليمان تقول صامت التاسع والعاشر وعليها قضاء لكنها ما نوت ذلك قضاء. لا يقع قضاء، لا يقع قضاء إلا بالنية، ما دام أنها نوت أنه صيام نافلة صيام تاسوعة وعاشورة فلها الأجر إن شاء الله تعالى على صيام النافلة، لكنه لا يجزى عن القضاء فعليها أن تصوم القضاء. صلى الله عليكم. الأخت راهف تسأل عن يوم القيامة، ينادى الإنسان باسم أمه أم أبيه؟ ينادى الإنسان يوم القيامة باسم أبيه وليس باسم أمه، وما روي أنه ينادى باسم أمه فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا دليل على أن الإنسان ينادى باسم أبيه وليس باسم أمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في قسم الفقه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس الجمعية السعودية الجمعية الفقهية السعودية، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وشكرا لكم وإخوة المشاهدين. شكرا لكم وحتى المتقبكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.